إن الدين عند الله الإسلام، عند الله الإسلام، هذا تأكيد. قال على قاعدة الحصر بتعريف جزئي الجملة، أي لا دين إلا الإسلام، قد أكد هذا الانحصار به بحرف التوكيد، حرف التوكيد. إذن هذا يدلك على ماذا؟ على أن كلمة أهل العلم في تفسير هذه الآية إن الدين عند الله الإسلام متحدة متفق. هل مر بك خلاف؟ الجواب لا. فكلام ابن جرير وكلام البغوي وكلام ابن القيم وكلام ابن كثير كله متزن على وتيرة واحدة، وأن نفسر الإسلام بالشهادتين، وليس المراد بالشهادتين مجرد اللفظ، بل لابد من معنى، وأن هذا هو أساس الدين وهو أصل الدين، وأنه لا يقبل دين من أحد إلا بالإتيان بالشهادتين، وأنه لا يجتمع هاتان الشهادتان مع الإشراك بالله تعالى أبدا، لا يمكن أن يجتمعا. فدل ذلك على أن دين الأنبياء والمرسلين هذا متفق عليه، وأنه لا خلاف فيه البتة. وهذا الدين كذلك محفوظ إلى زماننا، لا يقولن قائل بأنه قد وقع لبس ودخل معنا الجهمية والمعتزلة. قل مهما جاءت من أقوال منحرفة، ومهما ادعى من ادعى بالتلبس بمنهج السلف أو أهل السنة والجماعة، فثم تمحيص وثم ميزان وهو الكتاب والسنة. ولذلك نقول وقلنا ونقول مرارا أن الميزان في معرفة الوفاق والخلاف هو الصحابة رضي الله تعالى. الكتاب والسنة الكل يدعي، كل شخص يدعي أنه يتبع الكتاب والسنة، ونحن على الكتاب والسنة، لكن تفهم الكتاب والسنة بأي فهمين؟ لابد من ميزان يكون فيصلا. فما كان وفاقا في ذاك الزمان لن يحصل خلاف بعده البتة، وكل خلاف بعده فهو باطل. وما كان فيه من خلاف في ذاك الزمان فأي إجماع يدعى بعده فهو باطل على الصحيح، في أنه لا ينعقد إجماع بعد وقوع الخلاف. إذن الميزان في معرفة الوفاق والخلاف هو زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. حينئذ من يدعي أن مسألة العذر بالجهل في الشرك الأكبر مسألة خلافية، ايتي بحرف واحد، هات وعلى العين والرأس، هات بحرف واحد عن صحابي، نحن نأتيك بعشرات الأقوال، وستسمع إن شاء الله تعالى، نأتيك بعشرات الأقوال أنه لا يجتمع الإسلام مع الشرك الأكبر، لكن أنت الذي تزعم أن مسألة خلافية، هات قول عن صحابي أنه حكم على شخص ذبح لغير الله، لا تأتي بعموميات ومتشابه، لا، أنه حكم على شخص عبد غير الله تعالى، صرف العبادة لغير الله تعالى، سجد لي صنم، ذبح لوثن، أنه باق على إسلامه. إن جئت بي بهذا النص نجعل المسألة خلافية، وهذا من باب الجدل فقط، وإلا لا خلاف فيه البتة. فدين محفوظ والحمد لله.